الإثارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. هي في السورة واردة أي نعم، هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد، فصيام 3 أيام. فمن لم يستطع. مزيدة لا، أول شيء أعتقد عتق رقبة، إيه، أنت رقبة اليوم ما في. ما في. طيب بعدين بعدين طعام 10 مساكين، بعدين بعدين صيام ثلاث الصيام. ايام نعم، ايه هو على هذا الترتيب ولا على هذا. شك؟ هنا هل هي بهذا الترتيب؟ هنا لا أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا الا بعدم، بعدم الاستطاعة. أيوه بعدم الاستطاعة. مسألة العتق ما في عتق ما في. رقاب اليوم، فإذا تيجي المرتبة الثانية وهي الإطعام.